الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن أحكام الحج والعمرة، وكنا قد توقفنا على مسألة طواف الوداع. تقدم معنا بيان صفة دخول مكة وصفة المناسك، وذكرنا آخر ما يتعلق بذلك من المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والرمي في أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 13 رمى الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس مباشرة، وقبل فعله لصلاة الظهر، ثم خرج فأتى المحصب، وهو في مكان قريب لما يسمى بالعدل اليوم، وجلس فيه فصلى فيه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، يقصر الرباعية بدون أن يجمع. فلما جاء آخر الليل طاف طواف الوداع وصلى الفجر، ثم سافر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فطواف الوداع من الأمور المشروعة التي يشرع للعبد أن يفعلها في ختام مناسك الحج، والجمهور على أن طواف الوداع من واجبات الحج، لما ورد في حديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي بعض الألفاظ: إلا أنه خفف عن الحائض. وذهب المالكية إلى أن طواف الوداع من المستحبات وليس من واجبات الحج، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للمرأة الحائض، فدل هذا على أنه ليس من الواجبات المتعينة. والأظهر أن الحديث دليل على الوجوب، إنه لما رخص للحائض دل هذا على أن غير الحائض لا يرخص لها في ترك طواف الوداع. وكان أهل المدينة في الزمان الأول يتشددون في طواف الوداع حتى يوجبونه على الحائض، يقولون: يجب على الحائض أن تبقى حتى تطوف للوداع. وأهل المدينة المتأخرون كمالك قالوا بعدم وجوب طواف الوداع، والأظهر أنه واجب على غير الحائض. وما سمي طواف وداع إلا لكونه آخر ما يؤديه الإنسان في مكة، والجمهور على أن طواف الوداع متعلق بالنسك، نسك الحج. وذهب طائفة من التابعين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا بأن طواف الوداع إنما هو للخروج من مكة، فكل خارج من مكة يجب عليه طواف الوداع. والأظهر قول الجمهور باختصاص طواف الوداع بمن أتى بمكة من أجل النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجبه على من حج ولم يوجبه على غيره. يبقى هنا مسألة حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر. جمهور أهل العلم قالوا بأن العمرة لا يجب لها طواف وداع، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة مرات للعمرة، ولم يثبت عنه أنه أمر بطواف الوداع إلا في الحج، فدل هذا على اختصاص طواف الوداع بالحج. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد اختارها جماعة من أهل العلم، قالوا بوجوب طواف الوداع للعمرة، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. ولفظة أو اعتمر هذه انفرد بها الحجاج بن أرطاه، والحجاج مدلس وقد عنعن في هذا الحديث وخالف من هو أوثق منه، فتكون هذه الرواية غير معول عليها لأنها منقطعة حكما ولأنها شاذة. ومن ثم فإن الأظهر هو قول الجمهور بعدم وجوب طواف الوداع للعمرة. وإذا كان الإنسان سيطوف قبل سفره لسبب من الأسباب ثم يسافر فإن هذا يجزئ. مثال ذلك من أخر طواف الإفاضة فلم يطف في يوم العيد ولا بعده، وطاف قبيل سفره ثم سافر، فإن هذا الطواف يجزئ ولا يلزمه أن يأتي بطواف آخر للوداع، لأنه قد جعل آخر عهده بالبيت. حتى ولو لم يسعى قبل ذلك فإنه يطوف أولا ثم يسعى ثم يسافر، كما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج أمرها من التنعيم، فطافت للعمرة ثم سعت ثم سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنها أنها طافت للوداع بعد عمرتها. فإن قال قائل: من فعل ذلك لم يجعل السعي آخر عهده، لم يجعل الطواف آخر عهده بالبيت، بل آخر عهده بالبيت السعي، قيل له بأن السعي تابع، والتابع لا يفرد بحكم، كما أن الطائف بعد فراغه من الطواف الوداع يصلي ركعتين سنة الطواف ولا يعد قد قطع حكم طواف وداعه، هكذا من سعى. لكن لو أقام أو اتجر فإنه حينئذ لم يجعل آخر عهده بالبيت فيطالب بإعادته. لكن لو كان إنما أقام من أجل انتظار رفقته، خرجوا لطواف الوداع لما ذهبوا لطواف الوداع تفرقوا، فأتى بعضهم مبكرا فجاء وأقام في غرفته أو نام انتظارا للرفقة الذين سيسافر معهم، فمثل هذا لا يلزمه إعادة الطواف لأن جلوسه إنما هو لانتظار الرفقة، فهو في أمر متعلق بسفره. وهكذا من اشترى حوائج يحتاج إليها في سفره فإنه لا يطالب بإعادة طواف الوداع، كمن ملأ خزان سيارته من البنزين أو اشترى أكلا يأكله في الطريق أو اشترى حوائج يحتاج إليها في أثناء سفره، فمثل هذا لا يعد قد قطع حكم طواف الوداع. أما بالنسبة للحائض فتقدم معنا أنه يسقط عنها طواف الوداع على الصحيح، خلافا لبعض فقهاء المدينة كزيد وغيره. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية فظنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال صلى الله عليه وسلم: حابستنا هي؟ قيل له: إنها قد أفاضت، يعني طافت للإفاضة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. فدل هذا على أنها قد نفرت بدون أن تطوف للوداع بسبب عذر الحيض. ومثلهما لو كانت المرأة نفساء ولدت بعد يوم العيد بعد أن طافت للإفاضة، فإنه يسقط عنها طواف الوداع إذا خرجت من مكة والعذر معها. وقد وقع في هذه المسألة خلاف بين الصحابة كابن عباس وابن عمر وزيد ونحوهم، فكان ابن عباس يقول: الحائض ليس عليها طواف وداع، وكان أهل المدينة كزيد يقولون: عليها طواف وداع وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف للوداع. فقال ابن عباس: سل فلانة الأنصارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تخرج قبل ودائها بسبب عذرها. قال: وإن تركه رجع إليه، يعني إذا ترك الحاج طواف الوداع وسافر من مكة فإنه يلزمه العود حينئذ. والفقهاء يقيدون هذا بمن سار مسيرا أقل من مسافة القصر، قالوا: من سار أعلى من مسافة القصر فإنه يستقر الدم في ذمته ولا ينفعه الرجوع، وأما من كان مسيره أقل من مسيرة القصر فإنه يلزمه الرجوع، وإذا رجع فإن الدم يسقط عنه أو فإن الدم لا يلزمه. من الذي يلزمه أن يطوف للوداع؟ هناك أناس بقرب مكة وهناك أناس على بعد منها، فمن الذي يلزمه طواف الوداع؟ أولا، أهل مكة لا يلزمهم طواف وداع سواء كانت مساكنهم داخل الحرم أم خارجه، ما داموا في مسمى مدينة مكة. وثانيا، من كان بلده بعيدا عن مكة، بينه وبين مكة أكثر من مسافة القصر، فهذا أيضا بالاتفاق أنه يلزمه طواف الوداع عند من يقول بوجوب طواف الوداع. الثالث، من كان دون مسيرة القصر ولكنه في بلد مستقل مثل الجموم ومثل شرائع النخل وبهيتة ونحو ذلك، فهؤلاء اختلف أهل العلم فيهم هل يجب عليهم طواف الوداع أو لا. والأظهر وجوب طواف الوداع عليهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أحد هنا نكرة في سياق النفي فتعم، وعلق الحكم بالنفرة من مكة، والنفرة لا يشترط فيها مسيرة أو مسافة القصر، ولذلك يقال: نفرة الحجيج من عرفة، نفرة الحجيج من مزدلفة، مع أنه ليست المسافة مسافة قصر. قال المؤلف: فإن شق، يعني شق عليه الرجوع، أو لم يرجع، فإن على من ترك طواف الوداع دم، وذلك لأن طواف الوداع من الواجبات، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم. ما الدليل على ذلك؟ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فليهرق دما. ومثل هذا من ابن عباس بمظنة الاشتهار، لأن ابن عباس كان مفتي المناسك، مفتي مكة، والناس يرجعون إليه، ففتواه تنتشر في الناس، ولم يوجد مخالف لهذا القول من الصحابة، فكان بمثابة الإجماع السكوتي. ثم إن ابن عباس يبعد أن يقول بمثل هذا إلا أن يكون عنده دليل شرعي من كتاب أو سنة، فمثل هذا مظنة لوجود الدليل والحديث، فيحكم له بحكم المرفوع حكما. قال: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، ويبتدئ وقته عند الحنابلة والشافعية من منتصف ليلة العيد، وقال آخرون من فجر يوم العيد، قال آخرون من شروق الشمس. والقول الأول أظهر لما ورد في حديث ابن أم سلمة، لما ورد في حديث أم سلمة أنها رمت ثم أفاضت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها بليل فرمت ثم أفاضت. ولو كانت تمنع من الإفاضة لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم عدم صحة طواف الإفاضة منها. قال: فلو أخر طواف الإفاضة، طواف الزيارة، ولم يطف طواف الزيارة إلا قبيل سفره، فإنه حينئذ يطوف ثم يسافر، إن كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم، أو يطوف ثم يسعى إن كان متمتعا، أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طوافه للقدوم. قال: فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع. ما الدليل على أجزاء عن الوداع؟ أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود به أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، وهذا كما يكون في طواف خاص للوداع يكون أيضا في طواف الإفاضة. قال المؤلف: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، يعني أنه يستحب الوقوف في محل الملتزم بين باب الكعبة وبين ركن الحجر الأسود. وقد ورد في هذا دليلان، أحدهما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على فعله. وهذان الحديثان في أحدهما متروك وفي الآخر ضعيف، ومن ثم لا يصح تقوية بعضهما ببعض. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن الوقوف في هذا المحل غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فالوقوف تحت الباب أو التمسح بأستار الكعبة أو وضع الخدود على أطرافها هذا لم يكن معهودا في الزمان الأول، إذ لو كان معهودا لنقل إلينا نقلا مستفيضا. فإن قال قائل بأن الكعبة مظنة إجابة الدعاء، قيل ليس هناك دليل لكون القرب من الكعبة من مضان إجابة الدعاء، وإنما يدعو الإنسان في المكان الذي يتيسر له. ويظهر هذا في زماننا الحاضر حال كثرة الحجاج والمعتمرين، فإن كثرة الحجاج والمعتمرين تجعل الوقوف في وجههم من أنواع إيذاء المسلمين ومن أنواع الصد عن عبادة الطواف. ومن هنا فإن الأظهر عدم خصوصية هذا المكان في الدعاء لعدم ورود دليل عليه. قال المؤلف: وتقف الحائض ببابه، يعني بباب المسجد، وتدعو بالدعاء. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، لأن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الحيض لم يرد عنهن أنهن فعلن ذلك. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه، إذ لو كان منهم فعل لهذا لنقل. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بزيارة القبر النبوي، فقال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. النبي صلى الله عليه وسلم له حق عظيم علينا، فإن الله جل وعلا قد أخرجنا به من الضلالة إلى الهدى، وأنزل الله عليه الكتاب تبيانا لكل شيء ونورا يهتدى به في الخير والهدى. ومن هنا فإن فضل الله علينا بهذا النبي الكريم عظيم، ينبغي بنا أن نشكر الله على هذه النعمة. ومن شكر هذه النعمة أن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ولأبنائنا ولوالدينا. ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن نتقرب إلى الله باتباع هديه والسير على طريقته. ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن لا نعبد الله إلا بعبادة جاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإن الحاج ليس من مناسك حجه ما يتعلق بزيارة المسجد النبوي أو بزيارة القبر النبوي، فهذا ليس من مناسك الحج في شيء. ولو كان من مناسك الحج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآفاقيين ممن حج معه في حجة الوداع بالذهاب معه إلى المدينة أو نحو ذلك، أو إرشاد الناس بعد الفراغ من حجهم أن يأتوا إلى قبره. فدل هذا على أنه لا خصوصية لزيارة المسجد النبوي أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يزور المدينة فينبغي به أن ينوي زيارة المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر سفر عبادة مختص ببقعة بعينها إلا لهذه المواطن الثلاثة، فلا يدخل في هذا السفر لطلب العلم لأنه ليس لخصوصية البقعة، ولا يدخل في هذا السفر للصلاة على الجنازة أو حملها أو دفنها أو نحو ذلك، لأنه ليس لخصوصية المحل خاصية بهذه الزيارة. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فهذا يخالف مقتضى الحديث السابق، ولذلك فإن شد الرحل والسفر إنما يكون من أجل المسجد النبوي ولا يكون من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل هناك في المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي فحينئذ قال جمهور أهل العلم يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. قالوا لعموم النصوص الواردة بمشروعية زيارة المقابر ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكرر هذا فقد اختلف أهل العلم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان بالمدينة، والخلاف من عهد الصحابة. فقال جمهور الصحابة بأنه لا يشرع تخصيص القبر النبوي بزيارة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيثما كنتم وسلموا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وقد فسر ذلك بعض رواة الحديث من أهل البيت النبوي فقالوا لمن أراد أن يقرب من القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. والقول الثاني بمشروعية تخصيص القبر النبوي بزيارة لمن كان في المدينة، وهذا هو مذهب ابن عمر وطائفة من التابعين. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ذهب إلى القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. فإن قال قائل هل يصح الاستدلال بوجود القبر النبوي في المسجد النبوي على جواز وجود المقابر في المساجد؟ فنقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن الأنبياء تقبر حيث تدفن، تدفن وتقبر حيث تموت، فقبر في حجرة عائشة لأنه قد مات فيها وقبر صاحباه معه فيها. وكانت حجرة عائشة خارج المسجد النبوي، فلما جاء عبد الملك بن مروان أدخل ما بجوار الحجرة وجعله جزءا في المسجد النبوي، لكنه لم يدخل الحجرة في المسجد النبوي. ولذلك فإن الحجرة ليست داخل المسجد النبوي وليست أجزاؤها جزءا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها كانت حجرة لعائشة خارج المسجد، فجاء عبد الملك فأدخل ما بجوارها ولم يدخلها. ولذلك لا زال الناس يتعاهدون على بناء الجدران، وخشية من توجه الناس بالعبادة لها كانت في الزمان الأول قد بنيت بثلاثة جدران، جدار جهة القبلة الجنوب وجدار في الشمال الشرقي وجدار في الشمال الغربي مثلثة، لكنها بعد ذلك بنيت مربعة لما خشي من تطاول بعض المجسوسين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك صفة العمرة فقال العمرة أن يحرم بها، يعني من الميقات أو من أدنى الحل. فالناس في إحرام العمرة على ثلاثة أنواع: النوع الأول من كان مسكنه خلف المواقيت فهذا يستحب له أن يكون إحرامه في الميقات ولا يجوز له أن يؤخره عن الميقات، ولو قدمه كره له ذلك. وبعض الناس قد يتجهز للإحرام بالتجرد من المخيط والتطيب ونحو ذلك في مسكنه، فإذا جاء الميقات لبى، فمثل هذا يقال بأنه قد أحرم من الميقات. الثاني من كان مسكنه بين مكة وبين المواقيت، كمن بجدة والجموم، فمثل هؤلاء يحرمون من بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان مسكنه دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. النوع الثالث أهل مكة، إذا أرادوا العمرة من أين يحرمون؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأولى بأهل مكة عدم العمرة، لأنه لم يكن في السلف عمرة مكية، ولم يرد ذلك إلا في حديث عائشة، لأنها توهمت أن الناس وأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يرجعن بحج وعمرة، وأنها لا ترجع إلا بحج مفرد مجرد، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها يسعها لحجها وعمرتها فلم تقنع، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها فأرسلها إلى التنعيم. فدل هذا على أن الأصل عدم الإكثار من العمرة بالنسبة للمكيين، وأنهم يقتصرون على الأعمال الصالحة المتعلقة بالبيت من طواف وصلاة ونحو ذلك. إذا تقرر هذا فأهل مكة من أين يحرمون إذا أرادوا العمرة؟ ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنهم يحرمون من أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يردف أخته وأن يذهب بها للتنعيم من أجل أن تحرم بعمرة. قالوا: فلو لم يكن الذهاب لأدنى الحل من الواجبات لما أمر عائشة بالذهاب، مع كونهم ينتظرونها يريدون السفر، لكنهم كانوا ينتظرون عبد الرحمن وأخته عائشة. والقول الثاني في المسألة هو قول طائفة من الظاهرية بأن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يحرمون من مكة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أهل مكة من مكة. ولكن الجمهور قالوا المراد بهذا الحديث الحج، تخصيصا لهذا الحديث بحديث عائشة، حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم من أدنى الحل. بخلاف الحج فإن أهل مكة يحرمون للحج من مكة. قال المؤلف: أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، لا من الحرم، فلا يصح أن يحرم المكي من الحرم. طيب ماذا يفعل؟ يحرم هذا المعتمر أولا، يحرم من الميقات، ثم بعد ذلك يطوف، وهذا الطواف من أركان الحج، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم قد فرغ من عمرته. قال المؤلف: وتباح كل وقت. هذا فيه إشارة لخلاف الإمام أبي حنيفة، فإنه يرى أن أيام التشريق لا يجوز العمرة فيها، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون إذا دخل شهر ذي الحجة لم يصح للإنسان أن يعتمر إلا عمرة التمتع خاصة. والأظهر جواز العمرة مطلقة، لأنه لم يرد دليل بتخصيص ذلك. وقد قال طائفة بأنه لا يستحب الإكثار من العمرة، قيده بعضهم بشهر وبعضهم بأربعة أشهر، لأن ابن عباس كان إذا أراد إذا طال شعره ذهب لمكة فأحرم فاعتمر فحلق رأسه. وقال آخرون بأنه في سنة، فلا يصح للإنسان أن يعتمر في سنة مرتين. قال المؤلف: وتجزئ عن الفرض، يعني أن العمرة المكية تجزئ عن العمرة المفروضة. تقدم معنا الخلاف في العمرة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ والجمهور على وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد آمر بها في أحاديث عدة تقدمت. فإذا جاء إنسان إلى مكة فأتى بعمرة مكية، هل تجزئه عن عمرة الإسلام أو لا تجزئه؟ قال المؤلف: وتجزئ، أي العمرة المكية، عن الفرض، أي عن العمرة الواجبة المتعينة. قال المؤلف: وأركان الحج. ركن الشيء هو جزء الماهية الذي لا يتم أو لا تتم الماهية إلا بوجوده. لو رفعت هذه اللاقطة، هل يطلق على الحامل ونحوه لاقط للصوت؟ لا يطلق عليه اسم لاقط. لماذا؟ لأن اللاقط ركن، أو لأن الصوت هذا ركن في اللاقط، فإذا ذهب اللاقط، ذهبت السماعة ذهب اللاقط، ما عاد يسمى لاقط. هكذا أيضا أركان الحج هي جزء من ماهيته، إذا لم توجد فلا يوجد هناك حج. فإن قال المؤلف: أولها الإحرام، لأن من لم يحرم فإنه حينئذ لا يصدق عليه بأنه حج ويعتمر، لأنه لا يصح حج إلا بإحرام. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج. والركن الثاني الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقوله: وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك بساعة من ليل أو نهار. والثالث طواف الزيارة، فهو من أركان الحج. تقدم معنا في الوقوف بعرفة ما هو الوقت المجزئ وما هو الوقت الواجب. قال: والركن الثالث طواف الزيارة، فطواف القدوم مستحب، وطواف الوداع واجب، وطواف الإفاضة الذي يقع في اليوم العاشر ونحوه وما بعده هذا من الأركان، لأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: والسعي، فالسعي من أركان العمرة عند الحنابلة والشافعية. وقال الحنفية بأنه من المستحبات، والأظهر أنه من الواجبات لا من الأركان. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. وذكرنا شروط السعي وكيفية تحقيقه فيما مضى. قال المؤلف: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. فإذا فقد أحد هذه الأركان لم يصح الحج. وقد وقع الاختلاف في السعي وتقدم، والأظهر أن السعي من واجبات الحج وليس من أركانه. ومعنى كون الشيء ركنا أنه لا يتم الحج إلا بوجوده. قال المؤلف: وواجباته، يعني واجبات الحج، قال أولا الإحرام من الميقات، فلو أحرم من دون المواقيت وكان مسكنه خارج المواقيت قلنا ترك واجبا من واجبات الحج فوجب عليه دم. ونلاحظ هنا أن المواقيت أودية، فلو لم يحرم إلا في آخر طرف الوادي من جهة مكة أجزأه، مع أن الأولى به أن يحتاط وأن يحرم في أول تجاوزه للوادي. ومن كان مسكنه دون مكة بين مكة والمواقيت فإنه يحرم من مسكنه، وأهل مكة من أين يحرمون؟ للحج من مساكنهم، وللعمرة من أدنى الحل. قال المؤلف والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. تقدم معنا أن الوقوف بعرفة ركن، لكن البقاء في عرفة إلى جزء من الليل هذا من الواجبات، فلا بد من الجمع بين الليل والنهار ولو بجزء واحد، هكذا قرر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر عرفة إلا بعد غروب الشمس والتحقق من غروبها، فلما غادر لم يصح بالناس. قالوا فدل هذا على أنه لا يصح لإنسان أن يغادر من عرفة قبل غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. والواجب الثالث المبيت بمنى هذا واجب، والمبيت بمزدلفة هذا واجب آخر، إلا أنه قد رخص للرعاة والسقاة بترك البيتوت فيكون هذا خاصا بهم. قال المؤلف إلى بعد نصف الليل، فمن جلس في منى نصف الليل فأكثر فإنه يعد بائتا بها. قال المؤلف والرمي، فرمي الجمرات سواء جمرة العقبة أو ما بعدها من الأيام هذا من الواجبات. لو قدر أنه ترك رمي اليوم 12 للجمرة العقبة الكبرى فقط قلنا يجب عليك إما الإعادة وإما أن تذبح دم، فإن فات الوقت تعين الدم. قال والرمي، فالرمي أو التقصير هذا من واجبات الحج، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهكذا أيضا رمي الجمار من الواجبات. يبقى عندنا طواف الوداع 7 أشواط بالبيت، وتقدم معنا أنه من الواجبات. إذن ما هي واجبات الحج؟ الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة وبمنى، بعد ذلك الرمي، رمي الجمرات 3، بعد ذلك حلاق الشعر وطواف الوداع. قال المؤلف والباقي سنن، يعني ما ذكرناه سابقا من فصل في دخول المدينة، هناك أفعال كثيرة منها واجبات ومنها أركان وهي المذكورة هنا، والباقي من الأفعال التي رغب فيها يكون من المستحبات. قال المؤلف وأركان العمرة، بحيث إذا فقد أحد هذه الأركان فلا بد من الإتيان به ولا تصح العمرة بدونه. أولها الإحرام، فمن لم يحرم لم ينعقد نسكه لأنه لم ينوي شيئا، ولم يقل الإحرام من الميقات، لأن الإحرام من الميقات هذا من الواجبات وليس من الأركان، إنما الذي من الواجبات هو ذات الإحرام الذي هو النية. قال وطواف لقوله تعالى وليطوف وسعي لما ورد في الحديث، حديث بنت أبي تجراد قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة. قال المؤلف وواجباتها يعني واجبات العمرة الحلاق، فمن لم يحلق فإنه حينئذ لا يصح منه الحج حتى يأتي به العمرة أو يأتي ببديله. لو قدر ظاهر هذه العبارة أن من طاف أحرم فطاف فسعى فنسي قص الشعر وتحلل، فظاهر هذه العبارة أنه يجب عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الحلاق، فما أتى به من محظورات الإحرام بعد ذلك فلا حرج عليه لأن الإحرام قد انفك في حقه. قال وواجباتها يعني واجبات العمرة الحلاق والإحرام من ميقاتها، يعني أن الإحرام لا بد أن يكون من الميقات، فمن أحرم للعمرة من دون الميقات لزمه دم. وقوله من ميقاتها قد يظهر منها أنه يريد أن كل أهل جهة لا يحرمون إلا من الميقات الذي في جهتهم، وقد يكون المراد الإحرام من ميقاتها ميقات العمرة سواء كان في المواقيت الخمسة للآفاقيين أو في مسجد التنعيم بالنسبة لأهل مكة. قال المؤلف إذن من ترك شيئا من هذه الأركان فما حكمه؟ قال من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لأن النسك نية الدخول في هذه القربة والعبادة، وهذا ليس متحققا في الولد وولده. قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لماذا؟ لأنه لم يدخل بعد في الإحرام. ومن ترك ركنا غيره غير الإحرام من الميقات، كمن ترك الطواف بالبيت أو ترك السعي على القول بأنه من واجبات العمرة، فإنه يلزم بالإتيان بالركن الذي تركه طوافا للوداع أو سعيا أو نحوه. أما إذا لم يأتي به فإنه لا يصح حجه حينئذ. ومن ترك واجبا من الواجبات الثمانية في الحج فإنه حينئذ عليه دم، وأما من ترك سنة فإنه لا شيء عليه في ذلك. هذا ما يتعلق بصفة الحج والعمرة. عندنا هذا الباب في الفوات والإحصار، والمراد بالفوات أن يذهب وقت الحج قبل أن يصل مريد الحج إلى محل المناسك. مثال ذلك لم يقدم إلا في يوم العيد، فحينئذ قد فاته الحج، ماذا يفعل؟ نقول اذهب إلى مكة فتحلل بعمرة، ويلزمك أن تقضي هذا الحج من قابل وإذا كان معك هدي فإنه حينئذ يلزمك ذبحه. هذا في الفوات. النوع الثاني الإحصار، من أحصر عن مكة ولم يمكن من دخولها فإنه حينئذ يذبح هدي، إن كان اشترط فليس عليه شيء، وإن لم يشترط ذبح هديه. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. فإن فقد الهدي في هذه المسائل التي يجب على القارئ ذبح شاة، قال: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. وكان الإمام مالك يرى أنها في 10 ذي الحجة، والجمهور على أنه ليس للذبح مكان، بل المكان الذي يحصر فيه يذبح فيه. وبالنسبة للهدي إن الأولى، بالنسبة لمن صده عدو عن البيت قال أهدى، هذا إذا لم يشترط. أما إذا اشترط فإنه يتحلل ولا يجب عليه هدي ولا غيره. طيب أين يذبح الهدي؟ في المكان الذي أحصر فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه يوم الحديبية في الحديبية ولم يذبحه في الحرم. فإن فقده فقد الهدي صام 10 أيام ثم جاز له التحلل. إذا صد عن عرفة ولم يصد عن البيت فإنه يذهب للبيت للإتيان بعمرة، لأن صاحب النسك والإحرام يجب عليه إكمال نسكه لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة وكان قد اشترط أنه يجوز له التحلل جاز له العمل بشرطه ولا حرج عليه. وأما إذا لم يشترط فإنه يبقى محرما حتى يتعافى فيأتي بالمناسك. قالوا: لأنه في هذه الحال نعلم في الغالب بأنه سيأتي له زمان يتمكن فيه من مثل هذا. فإذا عرفنا الآن أحكام الفوات والإحصار، نعيدها باختصار. عندنا في الفوات والإحصار أنواع. النوع الأول: من فاته الوقوف بعرفة، فمثل هذا يذهب إلى مكة ويعتمر يكمل عمرته ثم يلبس إحرامه ويلزمه أن يحج من قبل، ويلزمه أيضا الهدي إذا لم يشترط. هذا النوع الأول. إذن النوع الأول من فاته ماذا يفعل؟ نقول: ننظر اشترط أو لم يشترط، فإن لم يشترط وجب عليه دم، وإن اشترط لم يجب عليه شيء. طيب بالنسبة ماذا يفعل؟ نقول: أكمل، تحلل بعمرة ويقضي حجك الذي فاتك. النوع الثاني: من صده عدو عن البيت، فهذا إن كان قد اشترط أن محله حيث حبس فيتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط ذبح الهدي ثم حل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية. فإذا لم يكن واجدا للهدي فإنه يصوم 10 أيام. النوع الثالث: من تمكن من الذهاب إلى البيت لكنه صد عن عرفة، فمثل هذا يتحلل بعمرة. فيه نوع رابع: من جاءه مرض أو جاءه ذهاب نفقة أو نحو ذلك فإنه يبقى على إحرامه إلا إذا اشترط. فإن اشترط أن مهله حيث حبس جاز له العمل بشرطه. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام مناسك الحاج. قاضي مؤذن. علم الدين الدين يدير بعد من أخوان علم الدين. بعد فراغنا من ما يتعلق بصفة الحج والعمرة نأخذ إن شاء الله شيئا من الأسئلة ونتكلم عن شيء من مباحث الهدي والأضحية بعد الصلاة بإذنه جل وعلا. لا يلزم في الحلق أو التقصير أن يكون بعد الرمي مباشرة، يجوز أن يتأخر ولو تأخر يوما أو يومين، لكن الإنسان لا يتحلل حتى يأتي باثنين من ثلاثة، إما طواف ورمي أو رمي وحلق أو تقصير. ومن هنا فإنه لا يلحق هذه السائلة حرج، فإن فعلت شيئا من محظورات الإحرام فحينئذ ننظر بما يحصل التحلل، فإن طائفة قالوا إن التحلل يحصل بالرمي وحده، والأظهر أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي والحلق والتقصير، لأننا نحمل الأدلة المطلقة على الأدلة المقيدة، فإنه قد ورد في الحديث إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء للنساء، ورد في اللفظ الآخر حديث عائشة وعمر مرفوعا وموقوفا إذا رميتم وحلقتم أو قصرتم فقد حل لكم كل شيء. فمفهوم المخالفة من هذا الحديث أنه إذا لم يحلق أو يقصر فإنه لا يتحلل التحلل الأول، فيقيد اللفظ المطلق الأول بهذا القيد. إذا تقرر هذا فإذا أتت بشيء من محظورات الإحرام فننظر، إن كان مما لا يتلافى فيه ك لبس القفازات ولبس النقاب فحينئذ نقول ليس عليها شيء لأنها جاهلة بالحكم. وأما إذا فعلت شيئا فيه إتلاف كقص الأظافر قلنا يجب فيه فدية أداء، تخير فيه بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة بالخيار. طيب نسألكم سؤال، الطيب فيه إتلاف وليس فيه إتلاف من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ لو تطيب عليها فدية قبل حلقها أو قبل تقصيرها لشعرها ليس فيه فدية. ترك طواف الوداع لأصحاب الأعذار قد ينفي عنهم الإثم لكنه لا ينفي عنهم وجوب الدم، لأن العبد قد يعذر بسبب من الأسباب كمرضه لو مرض واحتاج إلى نقله للعلاج من مكة إلى محل بعيد فترك طواف الوداع من أجل ذلك، قلنا انتفى عنه الإثم ووجب عليه دم لتركه واجب من واجبات الحج، فإن عجز عن الدم صام 10 أيام. مثل هذا لا يقال بأنه إقامة وليست تجارة، وإنما هو من مكملات خروجه وسفره، فإذا قدم على قريبه يودعه فالأظهر أنه لا يلزمه إعادة طواف الوداع مرة أخرى، والمذهب على أنه يلزم بإعادة الطواف، لأن هذا قالوا نوع من أنواع الإقامة، ولأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت وإنما جعل آخر عهده وداع قريبه، والقول الأول أظهر. أعيد. أمر الله عز وجل بالطواف بين الصفا والمروة لمن حج أو اعتمر، وجعل هذا الطواف من شعائر الحج، فقال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقوله هنا من شعائر الله دليل على أن السعي بين الصفا والمروة من الأمور المتعينة في الحج والعمرة، وقوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ليس فيه نفي وجوب الطواف بين السعي والعمرة، وإنما فيه نفي الحرج لم على من طاف، ولم تنفي الحرج عمن لم يطف، فلا يصح الاستدلال به على عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة. وقد دل على وجوب السعي بين الصفا والمروة نصوص، منها ما ورد في السنن والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة. إذا تقرر هذا فإن الصفا جبل أو حجارة في أسفل جبل أبي قبيس، والمروة تلك حجارة سوداء، والمروة حجارة بيضاء في أسفل جبل قيقعان، وهذه هذا الجبل الصغير الذي في طرف أبي قبيس وفي طرف كيقعان هو الذي أمر الله عز وجل بالسعي بينهما. إذا تقرر هذا فإن الناس في عصرنا الحاضر قد كثرت أعدادهم وخشي من تدافع بعضهم لبعض وخشي من سفك دماء بعضهم لبعض بسبب تدافعهم وتزاحمهم، ولذلك فكر في كيفية الخروج من هذا الحرج. ففي الزمان الأول عرضت المسألة على هيئة كبار العلماء في وقته ورأوا التوسع بوضع أدوار، وأن من سعى في الأعلى كمن سعى بالأسفل، إعطاء للهوى حكم القرار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ورد أنهم سعوا راكبين، قالوا فمثله أيضا من سعى في مثل هذه الأدوار. وكان في ذلك الوقت قد خالف بعض أعضاء الهيئة ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيره، ولم يؤثر عنهم أنهم طالبوا أفراد الناس بإعادة سعيهم، أو أنهم أفتوا بأن من سعى في الدور الثاني أنه يطالب بإعادة السعي ولا أن عليه دما ونحو ذلك، لأنهم رأوا أن المسألة محل اجتهاد. ومثله أيضا في عصورنا هذه لما تكاثر الناس جدا وخشي على دمائهم، وكانت صيانة دماء أهل الإسلام من المقاصد الشرعية التي ورد في بعض النصوص التغليظ فيها، لذلك فكر في توسعة المسعى من جهة المشرق. فعرضت المسألة على هيئة كبار العلماء وأفتى طائفة منهم بجواز التوسعة وأفتى آخرون بعدم جواز التوسعة، فرأى ولي الأمر أن مما يحقق المقصد الشرعي ويكون فيه سلامة لحجاج بيت الله الحرام وفيه تحقيق للمقصد الشرعي بوجود السعي بين الصفا والمروة بدون أن يكون هناك محظور شرعي، الأخذ بقول من قال بجواز التوسعة، فوسع الموسعى بناء على ذلك. ومن هنا فإن من سعى في هذه التوسعة فهو آخذ بقول طائفة من أهل العلم ممن ترضى أقوالهم، والمسألة محل اجتهاد. فإن قال قائل هل يصح لي أن أجعل ذهابي وإيابي في محل المسعى القديم؟ قيل مثل هذا ليس من الأمور المشروعة وليس من مما يوافق مقاصد الشرع، لأنه لو فعل ذلك أناس كثر لأدى ذلك إلى تدافع الناس وازدحامهم وهلكة بعضهم ببعض، وهذا يخالف مقصد الشارع. ومن ثم فإن من سعى يلتزم بالذهاب في محل الذهاب وبالإياب في محل الإياب، خوفا من ما قد يترتب على مخالفة ذلك من مخالفة مقصد الشارع في حفظ دماء المكلفين. إذا تقرر هذا فإن هذه المسألة كما تقدم مسألة اجتهادية، ولي الأمر قصد فيها تحقيق مصالح الخلق وعمل بفتوى من يرى صحة فتواه وموافقتها للمقاصد الشرعية، ومن ثم فلا حرج على الإنسان في سعيه في هذا المسعى ولا يجب عليه دم ويعتبر حجه حجا تاما كاملا مجزيا. نعم. الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في هذه المسألة، فلا يصح الاستدلال بأقوال بعضهم دون بعض، هذا من جهة. الجهة الثانية أن عائشة رضي الله عنها نفت التمام والكمال ولم تنفي أصل الحج، فلم تقل لا حج لمن لم يسعى، وإنما قالت فلا تم حج من لم يسعى، وفي لفظ فلا تم الله حج من لم يسعى بينهما، فهي نفت التمام ولم تنفي أصل الحاج. أكو شيء من الأسئلة؟ أما بالنسبة لمزدلفة فيجزئ فيها بقاء الإنسان جزءا من الليل بعد منتصف الليل، فلو قدر أن إنسانا بقي لحظة بعد منتصف الليل فإنه يجزئه، لأن عروة بن مضرس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أذن الفجر فقال يا رسول الله قد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ولم أترك جبلا بعرفة إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى جمعا وصلى صلاتنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فدل هذا على أن من وقف ولو لحظات بعد منتصف الليل إلى طلوع إلى قبيل طلوع الشمس فإنه يعد قد وقف بمزدلفة ويعد قد أتى بهذا الواجب. أما بالنسبة للمبيت بمنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة بترك البيتوتة في منى، فدل هذا على أن غيرهم يلزمه المبيت بمنى، فإذا بقي بمنى أكثر الليل أجزاه هذا. وفي الحديث دلالة على أن أهل الأعذار يرخص لهم بترك البيتوتة بمنى، ومن هؤلاء المرضى ومن هؤلاء من لم يجد مكانا مناسبا له في منى فإنه يجوز له ترك البيتوتة بمنى، ومثله من ركب سيارته فصده زحام السير عن الوصول إلى منى. ومن هنا كان الأولى أن تجعل مواطن تمريض الحجاج خارج منى، لأن أهل الأعذار يرخص لهم بترك البيتوتة ومن هؤلاء المرضى، كان الأولى جعل المستشفيات ونحوها خارج حدود منى. لا يجوز للحائض اللبث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض أو جنب، ولأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فلا يجوز للحائض اللبث في المسجد. لكن لو مرت بالمسجد اجتيازا من مكان إلى مكان جاز لها هذا، لأن الله جل وعلا أجازه للجنب فقال إلا عابر سبيل، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تناوله خمرة في المسجد فقالت إني حائض فقال حيضتك ليست بيدك، فدل هذا على جواز مرورها واجتيازها في المسجد. نعم. السلام عليكم. قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا، يعني تطوع بالحج أو العمرة، وليس المراد به التطوع بالسعي. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والأصل في العبادات التوقيف، فلا يصح أن نتقرب لله عز وجل بعبادة إلا إذا كانت منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولها أو فعلها أو تقريره، ولم يرد مثل هذا في السعي. ومن هنا فإنه لا يصح للعبد أن يتنفل بسعي مجرد بدون عمرة أو حاج. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى وصلاح الأحوال واستقامتها وسعادة الخلق والبشر أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.